أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللبب وقل إيا سنادو وحونا كميدي أي عشر شدي النوس غدي كنا ثلاثنا تصير كبران الكريم ك سورة الفتح ودنبونا ككوما سورة الفتح وسورة دي شدادي أفرتنات كثير قرآن كريم كأكما بقول يطبن يافر سورة سورة الفتح وحي نقن إيسا سورة دي سجادي يافرتنا وحيكم العابان تغيريك سورة دوار إيا إنا فتحنا لك فتحا مبينا أيام قعد الله سوقاتي سورة الفتح بلغوم العابي سورة الفتح وسورة مدنية وحيكم تغيري سورة دي سودة دي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة وكل ولا وقت معروفة وإلا يقام بي سودك دي سودك دي دونا كسياب لي اللحي سنة ست من الهجرة كل في النبي عليه الصلاة والسلام مكوك هاجري اسم الدينة وهاجري اسم احسن مدينة كل ولا هجرة دي كدي سنة كالعاد أي النبي عليه الصلاة والسلام يسابه بقول إيو سوى كن يافر بقل وأصحابته كم دعا إلا سعوته أي النبي عمره ما كان سؤالي ما الحديبية اللي يراجد مقع مركع لها كن مقع هنا أودي تسدحي اللي باتين كيلومتر مكة المكرمة كن بيقى جدك إنك مركع جدا كتغنو والمكاة أدنو إتي هولي لسي مريجي تقديم كخطو صريح ما ألقى سيكوت على مركع سدحي اللي باتين كيلومتر أي مكة المكرمة أجرتها ماشي عبد الله بن عمر عليه الصلاة والسلام أي قرش ولا تقع لنسانا إلا أنسانا سنة في اللبات بدر بعي بدر ولا قيم أخذ ولا قيم لباس ولا مبال علي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام من بودري خراش الليلة وخير قرش ورقري وعاد قتل هذا إبادي هم كانوا صحبا حرم كان صوب بوغضي تقالوا مايمن وكان من بربانا وهو النبي ساري ولدك هل نبي قولا عليه الصلاة والسلام حشي النبي قمرك الله قرتي نينكينا ماشي تقي حشي ماشي بأي قدل نينكينا فرح في دوت بوكو بحي وحاكو هذا وقتي دات كل مي وانمكا قبيل كارو لوش يجي ديرم حبوش ليه خيرو البواحك يجي ديرا ايا نينكي اللي فيه سوفر دامي حشي ماشي بأي قدل ماتي نينكي هو عدم مروحة ايا النبي قحزي بيه ويمن وحيد عبوشة كنت أمر خوش يا جاي قلت رسالة العلي حسابين اللي ماتي أن سكتي رغمان وقال ماس أوحيني من كتابين من إنك عرورت الله قولاي إذا كنت قدم بيهي ميحدنا الدوناي إنو تمسنا اللوغي مادو والله بسلماني هل كاتا قراش وكتاقي ما كان نبي قصير عمر بوه يا راي وغير عمر وقراش هذي قبلاء الله حضر أشاك إنا الله سقط عمر أسعو ذكرية وهب إيا الرجل يدقالي إني هذا جري أمر العقل بلغ أبغريا أيوة وهل يا رسول الله قوس أن كذا شيء بني عدوي واحتمر كلك مجهور ما كواكو يني أنا لنا قريش واتقى أن أولادها نقلو ما كان لما يركان منك هذه يطبو الله أمان أنا لما كان قريش أدري مرحة أنا أخذت هاي حيدي فريس لك في مين إسمانو دل مركا يانا بدون أبو سفيان باوه أبو سفيان إسمان عليك يسي اللبادو أبو سفيان ما يسوى حلوران دي فخري ابن حرب ابن أمير عثمان وعلى ليلة عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمير أمير يسوي مادان أمير يسوي مادان أبو سفيان أبيه وكثر صلاة حرب عثمان لكن الأربع اللوغو هدية عفان إيه أبي العاص وكثر صلاة وإن كان ماشى حكومة وإن كان ذير كيسة إساقائي بيقى جهليهينو إلقبو عثمان بقى ماشى أنكو أبسان دي مقالة دي كعسنتها أنا وكل الله ما دري عثمان ودري عثمان بالله دري أبان ابن سعيد من ليرة مع عثمان عرك علي وهو يريده واقعة طيبان تعديك عثمان بالله كذلك هذا ما يهلي إلا ما هو إذا نداد عثمان طيب الففور حلقه وتيبه وقدري عثمان بو حرف داري إشنا قلال بو كفوري عشان وأمان جيناي إن هذا ما كان لجوج ليه أبو سفيان بالوج ليه وغيره قرش بالله كل مية هذا اسمعنا هير جاناي رسول كي واي صدري أمران دونينا أن عمرتين داي أما تقال زيار بانون هايين كي أنا قوى ويسوي منينا لكن ما أنت زيارة أمني أما أنا ربو سيو وعليني كان ماشا إيمان معي أريد عداد ربطينا دواف طورة والله ما أنا دوافين بوي شو النبي دوافين دوافي معي إما أقول كواب قبلي أكتب لكم ريبان من تيت سنوية إبليه هي عايز كده واقع ويري إسمان لدين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فجي سيبو إسوه يا ري وخيره وإخبار سنعنا على الموت وعدم الفراق من كان يرقوا جرني هدين لديرو قفلنو سنتبن وقال لكم قرش إنام طمعينو إي أين إنا ما يانكينا قانت والله بالله تالله أنت النبي قال لك هي بعث رضوان بعد عضي وخي رقي لما ذنين ملعونة وجد ابن قيس ليلة وأنساريا أي أحيان دراكو لعضي وكاري كوني أفرتي بقولانين الميزة جوكتي هل بوكو قبل أشيسة كالكيسة أديبو قبل انت البيعة سعوتي كوكي لما تدكو كدرمي شقي بيعت رضوان بوكو بجوكو كالعري عليه العائل الله إلى يوم القيامة مركي بيعة دماتي أي أن النبي قال لي أنت أني جوكت ما يفلح سميها هاي اسمعنا أنا أولها رمعي وأنك هو الذي لها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لما دي سيقع موت بويس ساري وهي قع أنت النواتي بي أنت إنك لإذن كل أرسلي تنواتي اسمان والله يبون سرسمان على رين إلا أن رب مريو أما المحدة مينو لك أين نولي وفش قعد بيع سرزوان باطمي هنا مركا قال أرنتي وحيكو على سنتر اسمان بايمي اسمان يغو حيستا أيها السيدات مويل سكسر دريان قريش وحي إلى ذي نرضى منك محمد الحليبية جوغة وطاقة هذا إن اللي يوارا وحد قال أهلتان كسو قفالة منك وحكا سو قفت ماذا كان كرميرا كالو ديري لبدي كرميرا وكال إلهلان قلني قريش وقباني تومنال فرفر لها سيدات كي أي أطعاس قفت سيدات كي ولسيني سنبريهي كانت الله هي الله كان وكوا نكني منك بأني أني منك وضعها تأمين أني ما نتقاني يدين سيدا يعني ما نمانك قعانتا قرأي اللي قولي إلا أمرك اللي قاية قراش بيكون دارين والله واني كمانتا اللي تقلمي صحيح أصابتا صالاني سيديتن كي وصو عطمك أوتاقين بالأي عشمان اللي قاية وضي الله وديرا صدعني بأن نبي الله صديري صدع لاني صدع قضو بإلي مادين وعلي وعنو كاربنا نقلنا قمانتا تاقي ميش ميش داربا نقل عالي حاجك صوصا ربي سان بيش هذا إمو صدع ما المتكلية أي الأمر دي بقلي قبل الآن إيمو هل سفي على سوقات إذا ذو إمالة أمرضي سميسة فصحى مجانا كو إمالة إذي ماشي اللي يريب النبي قال لي وعين وما إن قول عنه أين حلال لقنه حاجر تري إنت النبي قوصا كيما مدينة المنورة إلا سنسعي أيو يرواح يوضو وحالكي إذنكو حرم كنبت قال يكو قلي وحال لسينا إيلي في يدي مانتا النقطة كل شيء لن يرواح نقرنا أدبا لو كولان لكن النبي قال له عبد الله عمر بن كمدة وحي ألست نبي الله ورمى النبي لعبة تيمسوع كله قال النبي لعبة ألسنا على الحق وعدونا على الباطل سواء أنك جيت يروسلم هنا وأنا قال ما القاس يريد بلا واتدا أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار أي مثل لأنه كان اللي تسوى الجنة كل حماية نعم يقول النار وعمل نقوينا ما سمعيت مسافة دي نقول له هذا تدحي لباسين كيلو متبه مكان وجرته سألون نقونا وحي يا دون الباني امر كسافو لنا يا والله نقولنا وحي يا نوسى قيسي اوي وحي يا مانا كوري واسانتك كن كوري ما كابنا بالقلية كنت قيسا لكن واسار يضرها بار منا كوري ونمدكو عدي دي وانت قيسا ان شاء الله هيري لا سادعي بركي دمان اوال له قان سوي نبي قاعد بوكو رايمكي لو مغلي واي كل مصامة قتلي يا رسول الله من اغضب كبير معك على قليل وحي وكيف لا أغضب وقد أمرت ولا أطع أمر بان بحية وحي إلى أجل المارك سيبانا نعروني مركز يتريد بيسو أرادو أبيك هدية لنا قول حتى انت هذا نحير إنت بنا الله بل ورسا ديبو يالي حلاق يبو يالي ورسا انت إيه حير وحلال مغناي مركا حير مدي النبي قال لقود بالله بين دعال لقود نفت يالي انت الله حير أي عدين السجنه وحلاق مين مركا سامن ديد الله يسكب وابي حولي هنا اللي قول عي الحلال لغضي وحل لأهد الخدمية مدينة المنورة هذين كلا سي قولا يسورة سودك إنا فتحنا لك فلحا مبينا شلو سي صعدة ومدينة كصعدة أي سودكتي حتى يسورة سودكتي صبنا الله عبد الله عليه الصلاة والسلام وهي لقد أنزل علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أولا كلمة الفتح في اللغة العربية واحد كودك نالك لفجيها الليلة واتعي النبي أشكوا على البري جيرت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حبي الله يسكو حيرنا أسي فتحي يصلح ألا كامي صلحي نفسي جوا فتحي واحد المركة النغبان خيبرها هذه اللوسية والليل انتي قطعب قشي صلح الحديبية خيبر بيتكن والله فري سنة كين لبان مكة الله فري انتي كدب بيسي يريد الله فري كل حق فتح الفتوح صلح جوا فتحي خيبر حكتي وفتحي مكة وفتحي أرماتي سورة القادة بليسة سورة الفتح والمدنية مركزي سورة القادة آيات كذا 29 آية أبدأ هذه سورة وأقول بالله يا بسم الله يبوين المجي حسك الشري اللي الرحمن عريس قودنا عريسة الرحيم مذكار عريسنا عريسة قال تعالى خديوحي إنا أنك إباه أي فتحنا أيها الرسول الكريم أنك كفرنا لك هذه فتحا فورس مبين إسكاد وكلا سارد أن يسوع عن لوكا نضي وفتح وعن لوكو فتحي الوشي ليغفر إبين الله فلك أذيك الله إبوين ما تقدم وحي هرمري قل من ذنبك قفك أداها وما تأخر وشدي مري قفك أنذيك الله فهي هرمري ومعي ما تقدم وما تأخر قبل فتح ما كنتي كور ريسي انتي كدب يسوي أما ذنبك من ذنبك هو مصدر مضاف لمفعوله كف نبيك أو قليل مجري لكن كف لو تيرين جري ما جيرتك أو قرسو حيقبن كلكم مكلا جوغي جيدنا أو دينه ودي لغنك ودي ديني كيس دين عصب ذاتك أو يا راي كيس أبي أو يا بوتا خلافي كيدك مشا انتو لما أو قيب سمي قيب ريسي على عضي رميسي وولي هذو بيسكوري مادن وإنناك ينينك ودي سكوري مادن كف بيتاور كايين قال كي نبي يرجس النعكنا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الظالمون بأورنجي إذا جفك وامك كهورة مركي دم بس مدينة تجي وحنك كذا أنتي مفارقة الحرم من كان قرابة جيشك أعدوا كذا سيكت تجي الحرم كي بكت تجي أبغى أذن بقالك قاضي دنيا بالعيد كين الله يي مركي دم بنا جفك عسيه رو تيرين أيا وعسي جفوا كان جفك محوكنا مالي حدوه وما كجع عندي شيء قصي خير ما كنا رمايا ما أدري كنا شيء تاجر إسمه يجي وعفي ومركي أو ما كعبتي أو يريد هبو فانتم الطلاقة وعن لو سمعت بعيا قال لو سمعي غير ما كا خير كلا قتصي غير ما كوا كله نتي يدوي يضرب ولا قيسن شيء هي قال ما قيسن تتخودين الله ما قيسن يدوي يدودين الله ما قيبين تتخودين الله ما قيبين إذا هبو فانتم الطلاقة إذا الآلة كشجع وانا ما ليغفره إبين ودافو لك هذيك الله إبوين ما تقدم وحفر مري ومن ذنبك إذا انت قرسكو أين جيرتايا وما تأخر كدي فتحناك كدن بيتي ربض إبين ودافو أي إن أمك إبا فتحنا لك فغفرني فتحا فرن مبين الحد وهو يتم إبو دميسر نعمته ربنيسي عليك كركاك ومخي مكر رميسي أي ضائف رميسي أي جزيرة العربية كدبان علي لكي قرانا مكو سقايي ويسكونا يمين نحمدي بحسن ويطيما إباه دم يسيره نحمته برواق ديسا عليك كركاك أو برواق ديسا وهو يهديك الله كوه عنوني ورسله كوه عنوني صراطا جد مستقيما توسا أي فتحك الله غفري وينصرك الله إبا إن أكو كركارو نصرا كركار عزيزا وين هو الذي عند الله سكينة قلكي مصالحة دي رشيس كين لكري أسعار تمرك ورائكو لاتي ما كده من ربي بالله تودد جيه كيف الله وفع الشيخنا يا وحي كمي تيقرقار كالنبي الله قرقاري هو إب الذي الله أنزل دجيه السكينة الدقنان يحسنبه حكو دجيه في قلوب المؤمنين انت الله رميسي لا بيالك وذا قلع هذا أيه كو دجيه ليزدادو إلى كرسلان إيمانا إيمان كي هرأي الله رميسي ليزدادو إلى كرسلان إيمانا فمين عصب مع إيمانهم خرج أيوه رميان إيمان كودي هو للجيرتا كوكات أيوه حيثو دري قد جيه رميان إيمان كودي سيد بدي ولله بكالي قيبالي يمد السماوات كان يلوحك لقنا أونا والأرض قال يلوحك لقنا وكان الله يبوحوا هذا أزالا وأبدا خلق يوريه عليما الله قوم بدا بخلقه أدامي سيحال هذا هذا حكيما مامل ونفسا المرسيب بدا سيداوح يبوي علي ليدخل خبئينه قليو كي يفتحك اللغو غفري المؤمنين انت الرجل عقا الرميسي والمؤمنين انت هواني عقا الرميسي انه جنات بريا لحقليو اي تجري دليلي من تأتيها جنة قريه هذا قيله هذا وطولة الانهار وذي الملب عالية بيو ايا خمرالة ايا وخالدين كواردون المؤمنين فيها جنة قريه هذا ويكفر الى انه اسطره انهم مؤمنين ترقيا وين بعقوله سيئاتهم كيف في الوحي قال القرآن وكان وحونا وذلك أرنك جنة المؤمنين لقيه والمواريه كيف وحي لها ينقدق لك أصره وحونا وذي عند الله يبوي ناسي فوزا ليبان عظيما وي سنة مرك مؤمنين اللي يرى المنافقين دواعكو لعارك ويؤذب الى انه النار المنافقين كنت قال لها سد ابن قيس ما كاملة نفاقي بو كردنتي اي عصر ادوان بو جوغي كريه ما دونتي مرحلة دارنا اي خبال الى سودة ليسي بوحل كدوت ويؤدب على انو نارو المنافقي قولك قال لذا رقا والمنافقة كو عوانكا والمشركين انت ابغيكي وحلو ذا جيسا ارقا والمشركة انت عوانا ابغيكي وحلو ذا جيسا اوانينا اي ملايا لله إبوين وعي أمليان وأن السوء مراح ومعي مراح الله ينصر الله محمد وأسعابه إلى النبي يا مؤمنين تسن يبوه كرقاري كاسي القبيل وقصد الدين وإن وغير من دونتا ما يكون نبي كسو بك آي مدينة أفر قبيل انفار من ليرا مزينة يا جهينة يا أسجع أفرتا قبيل وهوي وباديها مدينة دقليل والنبي قوي يا رج قوي إن كان مكان آلية سوء عباديسة حديد دقال قريش وقوك اللبتنا ويكال عنين قل كاتين ديرين محل مكا وضان كل يافر بقولونين ومكال آلي قريش وطلق ورلا دقال لمي وطرقوا لين مريي ويسوى وضادو انت اللي اكتقي لنك سوى نقول مالي شاكل يافر في قبيله عوانين ملعين ايي من الله ايبوين وان السوء ملعون الى هباير عليهم كركو ضيحان دائرة الصوء حما وريق وغضب الله الله عروض عليهم منافقين تقرقوضا ولعنهم كعمديسو كبيريي وأعد لهم اللوح دياريي منافقين تا جهنم النار الليلة وصاعت جهنم وحماتي مصيرا عاش الله هذا أيكو حماتي ولله بكره باله جنود السماوات إلى رمضة كل قل والأرض جنود كل قل رياضة انت بع الله اسكالو يقان وكان الله يبوحو هذي ازلا هري يو ابدا دب عزيزا الله دومي سكالك حكيما معمول وناكسل ومرتب دو انا ارسلك قول لي رسالة دي دنيد با سنكو دعيد لغصبي وربي وحوين سبحانه انا انك ايبا اي ارسلناك خسولك شرفت لو كدرني شاهدا اذيو وحدانية دانا مرقوة ومدى دانا كم خاتك عاي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما داركم الخاتك آية ومبشرا انت كن رميزاك الرعضي أذي وجنه بشارين آية ونذيرا انت كن بانسي أذي عذاب قدق آية أيان قدرني حتى أنه أنه إباع درني إنك أمدى معاهل لقدبون لتؤمنوا إلا غدا أمديتين رميزان بانه قدرني بالله إباوين أذ رميزان ورسوله رسول كذا سرفت لا أصدري إن أذ رميزان وتؤذروه إن أذ حجسان رسولك إن أذ كارتان معه إن أذ سكرت أكتان قر أذان وحجسان وتوقروه إن أذ حجلسان وحق دورتان وإذا انقف عادة أمري وتسبحوه إلى أوين واحد كان إن أذ تصبحتان وأتكتان بكرة نسكهر إيا واصيلا قلبت اللبضوة تصبحها اللي أقارتعي أما الصلاة النقطو أما النقطو سبحان الله وبعمدي سبحان الله العظيم أما الصلاة النقطو اللي أقارتعي لكن الإيمان والتعزيل والتوقير اللي الرسول يشكل الجهة لتؤمنوا بالله ورسوله لبذيب للرمي وتعزروه لبذيب لوين أيها الحوجي وتوقروه نتعقلي اللبضة وتصبح الله وحدة إلى إن أصب على ليزة مكرة النسبة هورة إلى واصيلا قلبتها من الذين يبايعونك مرحي مضايع ذل علينا وكسد الله صوري أرك قال تعالى خذوه يري إن الذين أخيارت يبايعونك رسولك شرفت له كل عرسة كرب اللنقري إن لدمر قوي إلي واحد دمر قوي ما حانة إن يندب النقن باقا أي عررين نخي مال مدنى أي للعبا لمنك كون كل عرسة إنما وعكر معه يبايعون الله ألي ودارت سببت دارت عن يمنج كان يوحان ألا وحكا يمدوي ينور رميين وحي لمتعي ما يطيع الله ما يطيع الرسول فقد أطاع الله ما كان رسول كان منافذ أما هو مبلغ وحي أبا صفري وأمد سوى قرسين أيا فرين أيا إذا قفك الرسول كأطيع ألو أطيعي قفك الرسول كأولارتي ألو أولارتي ما يطيع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك حقا كولارتي إنما وأكلمها يبايعون الله الله أولارتي يد الله إبوين قعنتي إيا فوق أيديهم إيا قعنتو ذاك تريتي وهذه قعنت رسولك إيا قعنت أصحابتي إسكوشرة قعنت إبنا وكسر ريسي وسبحانه عز وجل أرنت إبرها لبكاء وأنا إيقاي إسألان أمري أتخينت أمرك قعنت إبلو غدا لأيهاي فمن روحا نكث جبية بل لك ألي رسول الله قلي فإنما وأكرمها ينكث وحكوبا لنفري على نفسي ثلاثة شدع سيبا خواجي الله إلى أصحابها النفس في الأهد بل لنقفك الدرية إساقا إسبابئي قواعي ودليلة فمن نكث فإنما ينكث على نفسي ظلم قفك صميانا إساقا إسبابئي إيادنا وعاي ودليلة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم حجر فالحا يشرق القف في سميانا إساقا إسبابئي وحانه دليلة ولا يحيق المكروس يو إلا بأهلي كلك حجر فالحا يبلا لجبيي يقدر لكيسي انت بوحيكو صلى الله عليه وسلم قف في سميانا فمن كذا بلا كاي بقفك جبيي فإنما وعكلمها ينكسو وحوبا لجبيي على نفسه نفتي سكر كذا ومن روح أوفى بما يشتري بما وعاو أعاد خلاب اللامي عليه كركيسة الله إبوين إلى وعيه خلاب اللامي قفك بوحي واشاكني إساقا إسبادي يعني ومن أوفى قفك بوحي إبوحي بما وعاو أعاد خلاب اللامي عليه كركيسة الله إبوين فسيؤتيه ألنا وحسين دونا أجل الأبا القد عظيما وين وهو الجنة وما فيها أجل يوي إلا سينا يوى جنة يبروا قد أن لك شيكين كريم الجنة لقد هذا تنوي فيقول لك المخلف وكي إلا علي سلحك حديبي رسول الله ذي المدينة الليين أفرتي قبيلة نشاقني مزينة وجهينة غفار هي مزينة هي جهينة هي أشجع أفرتي قبيلة ومدينة قاوة شهدة ديني قلنا لك نمركم مكاء هذا ويالو ديدي كوي بارك صوته ملحوظي بابائي نبيه يرقيش عن وحبه قارن سبحانه صوقاتي فتح لانه اللوغو بشاريه ايان نبطكو صلوك دي ارقى مركا النبي قال له سواء ديه سيلوغو حدر دارتو قلور داركو دان اهلا انتصار سيقول حصول كانت عدوكو سيجيرا ولم ايمان مدينه سواء سواء قارن ايان لوسي شيك ايا وحي ارمتنا سنتوا استقبال سيقول وحاي قران دونا فكاد مدينة تكتب لك هذه رسولك صرفت المخلف كوي كسور راعي واي اعجب بلغة جدا المرية منافقين بيعايا قولك قال الله الله كسور راعي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون الله قولك بقول يا أفري تبنكينا بقول يا كون يا أفركينا بقول بينين بنين كودة جيلة هاي اسكين قبطين هاي بقي لي نسو الرعي يقولوا حي ورندونا لك هذه رسولك المنافقون المخلفون كوي ورك قال لك ذا المريي كان منها من الأحلاب غير مهيغة مدينة قال كيدا دقل فتردعوا حي كدقي دونا شغالتنا وحنه لسو قرطنو قسي أموالنا حنسيذ النبيه وأهلنا عاسسك ننكبح ويلي حوله باكر اللومي عرط مدام يلبو فلقاقي هوينك باكر النظر صبي يا رسول الله مالا كسو بحنا يا ويلي وحن نقول حي الله مسلم شغلتنا وحن حولي سي أموالنا حولها النقا إيا وأهلنا وصب الله كماهي يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم أمنك الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون لكن لا ماني وعلى يري حجال لا تلفيهم تجارة ولا بيع أنك الله وإقام صلاة وإتائجك كلام مروان كيا فرط الله يمو كجب لو أبقبصنا يتقبصوا أين الوعى حجك لقاته هذا يجري أن نقيم مال الدنيا اللي بانكسوا بحواي هذا دون شيء قيسو هذا دون شيء قيسنا لبدن بي شغالتنا وعن عوليسي أموالنا وريالكيو وأهلونا حاسسك النقا ساسان كوهرنا نفاق ينعي أني حمى لما ننهاري فاستغفر لنا فاستغفر تنبيد أفضل لنا أنك إلى سيد أقول بإليه يقولون وإليه دار سنة عربية الكودة ما وحنا ليس أي في قلوبهم إلى العربية الكودة قلوة أي كشيء أيان كشيء أيان وابان إلى اللوحة جغات يارك قل وحاتنا رسول صوبانه فمن أحد كذا يملك حنانا لكم إذنك من الله إبوين على كيس عقيسة شيئا يا وإذنك حنانا إن أراد إبهدو دونه بكم إذنك وردان ببهدو إذن لدونه أو أراد أدو إبه إذن لدونه بكم إذنك نفعا وعطر وإذنك أنك الدنبي دافنا وطلب له منافقين باته إلى أباد لك عيسان وادخيانا كل جلتان كنت أدو يدفعوا الله إذن لدونه أحد كأما إذن ديدي كلا أما إذن سين كلاواكم كل بل إذن أبال لك عيني وكوذيب أن لبالي يبال أهلي أولادنا ما شغلين تنبدافنا ما دون أيان كان الله يبوح النغضي دائما وأبدا بما تعمل وعثمين إيسا خبيرا يبحقو قالو ووكي نوال لهم يهي لن بطقوا بيسان حقيقة نوال قرسا هيا شخي وحيد المقرسون هو اللي يدين أم يهي تنبداف كلاكنا بل وأحكروا إلي شغلي يمالي إذا ننصم واحد ملايسان الله ينقلب الرسول رسول كأنه سنسوق الدومي وسلم الدين النبتكو إماني وأن سعود الآيات ملايين إيسان والمؤمنون مؤمنين تلجرتانا إن ينقل قوديا مدينة وسلاماني لأن ملايين إيسان إلى أهليهم حتسقوا إلى ينقل إماني أبدا كيف أن لوقو كالكارين وحيقا إنتا قربكو يمد كتب الله الأغلب النعنى والرسول إلى الله المحفوظ كوكو قري وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا على نصر المؤمنين إنا لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وحيا حقائق كما كفاد ما ليسا إن رسولك يرقيسا أي قلت لك المريا فظننتم وحد ما ليسا وأن الصوء ملح وكنتم معاذاتا أو منذب بورا حلاك سمي حد يبدا الاقتدار كان بين بين تأسكتايا إيمان هنا ما لي من ليسا ومن روحان لم يؤمن رومين بالله إبوين ورسوله حسوم خودري أمرهمين فإن أنا غيبا أعتدنا وحن الديارين الخافرين حق ديدا إلى الكد هرأي ديدا حد يديدا دبا يديد دونا الخافرين من تحق ديدا إلى مانتت وحن الديارين سعيرا نار عويا مال الهرطة وأن مرن قباب كلما أخذت إنهم سعيرا ولله إبك لجيبال ملك السماوات كرريال هنسد والأرض قل ريال حنسده يغفر إبوه دافا لمن تدخو يشاو دافق لدونه ويعذيب إبوه نارا من قفقو يشاو عذاب لدونه وكان الله إبوه النغضي أجلا خري إيو أبدا دبدا بنتك العيسى غفورا الله دافق بدا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى رحيما إبوه نعرس بدا للمؤمنين انت رميتو فيقول المخلف كي ورد ماكي قل كمال في مدينة لتقوم مال مال النصي أي خيبر لآذي خيبرنا بد مجوغن مال أحراك بدن واهي لي وحرد وعب القذي وغادي حديبية تكتي يصدعي اللباتين كيرو متر مكالوك أوسو قارتي سنية تبن قيدي لقصو بالله مدينة المنورة إلى مكة إنت أوسو قارتي صحفية اللباتين كل هذي لي ريال كان كنغلا ايش كان صبري خوغا انكسار القلب ايا كل هاي كل كأيجا مرال كود اللي جايين وعلى حكم خيبر وما إيدا كبلي يالي يهود دقني تبقى على ما نوسا جوجي إن صلى قبصين إيجا أنقاطا كل كمركين لا نغري أي أفرت قبيله مادة يا رسول الله الواغفار إيا مزيني جهيني أسجع وقل رأينا خيبر نحا أنا شمالي إيا حدا يفهم دقالي إيماني كيهي امتعالك ما الله يقالي كوبي فارس ما الله تقال لمي دونك جزيرة العربية حقان زنت وعنف لكم مدن باريو تتكاس أبك الرومي يا فارسة أي الله تقال لمي دونك حدا الكقب كسانا وعلى أركي دونك حدا ديدان خيبر ومرتقاد له وكم مرتقادي خير من زيبية يتكالك في الجيميش قال تعال خذوه غير سيقول وعيرم دونا المخلفون وافرت قبيلة لجلال مريي إذا انطلقتم مركز أدقية غير حديبية تقيسا إلى مغانمة كما قبل خيبر إذن كنتم قيسا لتأخذوها إلى سوقالتا سوقالتا كاليون أي أوحي إذن أرم دونا زلونا نقع لنا داي معدرسة نتبعكم وإذن راعينا وغنيمة سهلا إيا خيبر فنذن راعينا إلى أوحي يريدون وحيدون أيا أن يبدلوا إلي قديا كلام الله وركي أبا وركي أبا لك دواء معي وهو يا خيبر وحا الله حكومي خير حزيبية أحد كلك رقيب قريب مايو كلام الله إلى وركي إلي بدلان بيدعون أياني قلوا حاصر هذا حصول صوبانو لن حرف النفي واستقبالي تتبعون أما الخيبر نور رعدان لمر ومحد لو قدي يا رسول الله ولنك ديدة الله كذلكم قال الله من قبل سورة قول ما يسوي تكتي إذا المدينة بلا سوكاري إذا كان أي أمر كان بهم جيت كان لقو سوي جيري حديبية لقى الله سي مدينة الله سوالي يا أمر كان يمن كل كأمر كان وايدين كون غيو لم تتبعونا نغاعي ما يسان لي وحد نوصل تأمر كان أليقا إنو سان كان سوفولي كذلكم إلا إذا أنا غاعين با قال الله إبيري من قبل عزكو جيت كادان سوهيني ونن بمدينة إيمان خيبر نآذن بار ربي هورا وركا أويري كما قال حيان وركا رسولك يتعيني قبلا يا ألا العسكي وليب إفا سيقولون وعيده دونان بل إلى مأورا يا خيبر ليرين راعين تحسدوننا أذيك أقبل قبل أنه دي الدنيا عنده بي أوران دونان سدا إلى أشاقي بي سبري أوير هذا حرفا بالحرف أي وركي أويمي فسيقولون وعيد دونان بل إبا مأورا يتحسدوننا إذنك المسلمين تان نحس داية إلى أوحي إلى حقا وحلائيه وحي كتب بانجري وطير من النباطة بعيسى فقل كيف استغاثة إيه تقال يحي باكدن بك الله ينقرن رسول با ينقرن وعلي يواني ينقرن إذا هو دادا وحفاؤكي بل باشد جيري سبحانه وحف داينا ملا كانوا وعي نهدن لا يفقهونك وأنقرني إلا قليلا وعيا فوقعوا عنقاتا هم بيقرن أيان وركلا قرن ميا كل المخلفين قولك يتيكو كان حوايا باتلو كان حيوة عليه ياتي واسعدا فريكا ما فضنا جزيرة العربية وعلى الله في الدولة أني من يدو أهلك عرب كهر بالدولة عنجري فوقي فارس بألو الدولة يا إياقات كو عنته كسوق يبقل قل وحافر على رسول صوبانو المخلفين أفرتي قبيلة لقذا المريي وحنطر من العرب خير باديها أي ستدعونا حتى دقالوا ديارتهين خيبر دقال كبح ماية ستدعونا وليين يردونا إلى قوم إلى قتال قوم تقل دقال لم يدود يا ليين كو يردونا قولي بأس وصاحب شدية عربة شديد دندرا قروم يا فارسة إذا مالت نولدا ولقود بعرفك كان جيري أي حجر لآذا يا إسلام لما اللغات كاضي يقع قال لما كواتك وش عرب قالاهي قوم يا فارسنا قالاهي قوم يا فارس والدول قديمة عرب سحلما وقالت أن الله وسنبرت أيه قل لي ذاك قبضتوي إسلام كي كعي زودي إسلام كقهر وحي حيد لما أرد وكي كسو جولي منك نجاشها منك أهواكي كسو جولي أبرح أكجل جبصلي إلى شنبر كدري أحما ينهي كل قادت كاسا الليدين كي يريدونا تقال يحن ذا الروم يا فارسة ودولة وعيدا يدد بحيسة تقاتلونهم هو أثالة دقال لم يدونتان أو يسلمون أما إيقا إشديبي دونا وضدك كان قال هذا أرين تولوا إلا ردك أعلمه أنا إشديبه كل كافة إن تطيعوا حقات قوة دقالك ودوسوك إلا يشان يؤتكم الله اللهم الكاثير إنسين دونا أجرا أبالقود حسنا وناكزا وإن تتولوا حدات سجلتان كما سيدي أتوليت مجدتين من قبل ما كان مكاليني كان حديني أسعني كان إذين ياري كان الراعي ويدان حتى سيدي سيلاه ثم يفارس من الراعي ويدان إن قال النقل إنسان والله إذن بابين هيا كوان إن شاء الله والله كان هيا وإن تتولوا حداد يزدان كما سيديات توليت مجدتين من قبل هذا كور يعذيبكم يبويذين عذابا عذابا على أليم حنون بضل إلى صورة أول كذلك متخلفين يدقال ككاري مركة آذية آه لو أنا سأل لو عقابي أيها وحايف كإن لي ونبيك أويمين إيقو أين هي تذكي أها معبودين وذلك ناقص كا وحين للا وحين لغلا وحين ويلا وحين تخنا يا إيرا نقصوا مخلفين دان لشيكم أجرنا أن نقبكم معنا الرعين أن يدار تميدو لا يسا قلبي قوضا قال تعالى إذا وحيري ليس الدنب معها على العمى قف إن دلا كركي حرج دم هدو جهاد كارو دم بمقبو ولا على الأعري مد جيسا كان دم بمقبو فوت وعال ربا دقال هدين لقال أيو ركبا اللغو دقال لما أيو هذا وعال بعد دقال ما انت دور ما فريسا مهلا بنانا وبر الله يشبه قفلو مباكلون إلا تورا أيو لكن كاتا اسمعي انت الله يشبه صدو وقعنت الله يشبه تاني من لنك كالي من دبك قلي جري نبر كل كانين أعراري كارا وهو حريان كارا او بحسن كرا او دوني كرا او قبان كرا لدون ايا ان دورا عقاسك قبان ايا جسم حكويا لا همار غبوت حيث كجوغي ليس الله على العمى ان دورا كركي حرج دمبي ولا على الأعرج جس كركي حرج دمبي ولا على المريض كان حنوصان ايا نفس قبا قاحدة قبا وطرقضا بازين كقبا يقفك نقول ايا قبا كاسي حرج دمبي ماها إن طاعة الله ورسوله هي الله قربا ومن روح يطيع الله ألا وركي يالا والرسوله رسولك وركي سيالا يدخله إبا روحا قلين هيا جنات باريالي حجري دريري من تحتها قريها لي قليها لحصولة الانهار وبيال ومن روح يتولى جيسته وإلهي الرسول الواضع كجلسة يعذبه إبوا وعذاب دونا عذاب العذاب أليما حنوديه مضايعاتي مركز عادية قردي اياك سودة المعانك ودقش قال تعالى خبي وحوي للقص قد وعرف تحقيق لم تنوى قصم ان في الوضع ايبا اي قيتك اكو سودكتي ودكت عن نظيقا لم مضايع عوضي سحمد اي رلي اي اكو سودكتي قرمة حين المضايع كلك اي نبيك قعنتك وهيان يا رلي ايبانا صوخ وبطو كودكتي لقد وحنظى صلي الله الله انو خالي النغضي عن المؤمنين ايبا انت الرميتي اي عقود خالك النغضي إذ وقت أي خلاله أتمد أي يبايعونك أذيك كو دارنا ينحق تحت الشجارة قيدة هستيدة قيدة قيدوين وأما حمرة أما قرع أيهاي ربوين هستيبين مبايع على كل علي تحت الشجارة قيدة هستيدة حتى يكون كو دارنا ين باخد بخلاله سيسودكتي كل كي بيعاد سعوتي خلالين ويدين كو سعوتي فعليم يبوح وقادي ما في قلوبهم لابت وضوحا قصرا إذا عدني ما إيمانا إخلاصا أيوه أقادي مكاسا فأنزل إبتجي السكينة حصل عليهم كالكوضة وأصابهم وعائبكوا أبا المريي فتحا فريس قريبا دو وصد علينا الشقمي كربحي إيجا إيجا قريش استقوم بيك دادا تقالنا بيحين لو كالتريي فتحبوها خيبر اللغم ارتقالي فتحبوها مكة الله فري فتحبوها سبب كتقال كان لو باجين وإيمان دونا وسبب معقول جدا أنا سبب توعود بحسن هذه النبي وكم مغنى مكة المكرمة واسمه هاجر مدينة كوها تطبلا وانتو النبي مكة جوغي فميي وهاجري واي ونوع والبلع إياك قلال تدخل ميي وان لوغين باميشا كجيري خبية دمر بلع تقال هذه اللقوقة لقوة تقول لها تمري لنوغي إذن نمر كالهدى وقاتان من المؤمنين ليس إني يحومه إيا الدنيا يعرف إيا الدنيا بضايم الله وأصابهم حكوة المريض فتح فرس قريبا لو ومغانما كذا قضوين أي ربكوا أبا المريض حتى النبي يجيب أولا أرتد كثيرة فرب لانو يأخذونها أي قادم دونا وكان الله يبوح نغضي أزلا وأبدا كيف يهرين أوها عزيزا ألا قضى كان على قدوم مريجة شو دونا يالا ألا قول لك أتيان كريم مشكرا للحين كريم حكيما مامل وناكسا ومرتبا لو وعدكم حداتهم غير بيعة الرضوان وحو إذي يبوهي الله إبوين مغانيم جبجبوجين استبجوجا كثيرة ترى بدلوا أتأخذونها قلبا متقالا دونتا فأجل وحليهين هرمريا قراعة لكم إنك هذه المدان خيبر وكفى بوار هذي أيدي الناس تقع ميال خودي عنكم حقينا لبا أرهم وواوين بعد عظيم مركا حديدي اللي جوغي أرهم واتافا نوعي هاي مركا قرار صدره شده تنويل وطفليرا وصفصو ميزن لوزو بيبل يالا يري أما ميلون كوويرارا وضعو وراما أما الركس وضفا سيادي أشان بكا حديدي داوع قليل ونبي إسان لغو صدرين لما أفعادتا قعانتا قليزي مركي نبي الله كينز عبيه مركا تغانا وحيرا دين وإنك عشيس للاقاتي النبا ونبي الله قدو عن يهود يا مركي نبي رقيسي صبحة وحال كنت أشهدين إني عروري وحاطتك اللي جوغي المدينة أي كمل عمسلة إياكينا الله كأليي ونحرين كليي أبدي بغالك وقال بيسي وكفى إبره أيدي الناس تدقع ميالكو اليهود يا مشركين عنكم إذنكو إبا إذن كرابي وسداتنك إذن كبنيتي إذن كعنك إن الله كليي كو عروك يا عوانك إن الله ينكوت أصلي الله بيجيي وبديو عسي كليي ولتكون أرنت عليني النقطة آية علامة أي مؤمنين تكون قرتان خبئين أقرقارا يسمعوا ليها آية علامة من أي للمؤمنين انت أبر ميتيين ويهديكم من أبئذ كوانوني سرادا جد مستقيما طوصا وأخرى كان ليدين فرمري إماهان يريد أن مصنك كوائزا وأخرى يبقى لنا أبئذين يا بوهاي لم تقضيوا أيضا ساك أوذين عليها كوركيلا هو الروم يا فارس الدولة فضي يد الوحي جوغا دعمت إن الكجرة إيا كان وإذا ما يسيرانتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفعاقه بالرفيق الأعلى أي وعنه وكر قبطي وعنه مر قبطي وأخرى كبق بوهين كلنا ليلين يبو لم تقدروا إذا نوودي عليها كبق بذا كور كذا قد أحاط الله وعلى كيتم تاي وحكم تاي واللغمان بسين أذن كيتي سوكيتا قال إن قطب قد أحاط الله الله كوبي بها غني ماذا وكان الله إبوح النغضي على سبيل الاستمرار في جوكتا قدير الله وضع على كل شيء وعلى الكدمان في دش حبيب مركي أي حديبية كان نقول أيه يسرع لقالنا أيه حتى القراش الدقال ذي فقاته بلقى كأس كما قال تعال خدوحوا يري ولو قر قاتلكم أي مؤمنين إذن لدقال لمن الذين وعد كفروا قالوا بي لو ولو يغا جيدين لها الأدبار دبرك ثم هذي دبر جيديا لا يجدون ما ينهلن وليا معمولا ولا نصيرا قرقارا مثل ما ينهلن كان واصلنا الله وذلك البهرة أجدين التي وضلها قد خرطت من قبل هذا كور مكاي رسول إيا الدريان تدبانيي خصوصا أولي ولد كان جري وعلى التي كحكما وعلى ما يسوي فاسنا مثل بدل أيام ما ولن تجد حلي أدميش لسنة الله وذل بجاعي تمديلا وجلدنا بدل حلي ميش فهو الذي كفى يديه قلك كرقب شدي إيبو كرقبتي وسجلتا كينا إلى رسولك سكوهنونيي إنه أفيو إيه لماركي ويوغ قبنا إلا قانقليي فقال الله لبدا قلبا لوقيسي وهو إيب الذي ألوي كفر يبي أيديهم سدات كنين قعمه هذي أي عنكم إنك عبين الله بره يبي إيه وعباس إذن لما قن أي إله قعنتي نقليي وأيديكم وصاد قانقليسي سدات كبا قوري حكرتين إذن كان الله يعيدين يري وأيديكم إذنك قعم اليالكيني أي عنهم سيداتك حقه وزي الله كرابي ببطن مكة فدربي يبطن مكوه مكة مكة قلها هذا جوكتين هو دوئيه من بعد أن الفراكم خدمركم إذن ليبانيه كالقدان عليهم كل قوضو سيداتك وقفتك وكان الله يبوح النقضي وما زال قسم وليك الزول بما تعملوا وحقوا لي فقر بسمائن إذن مصيرا خدوا جلو هم قال هذا الذين وحي حماتا قال هذا كيسان أي الله تافتك هم قال هذا الذين وحيوا أولا كفروا قالوا بي يا ربي يا رسول يا دين بداني كفكوا دي كوبا كفكوا دي لبات وصدوكم كوني أفر بقل ورسولك يا صحابتي ومعتمرين أي وعي كرابا عن المسجد مسجد حقي الحرام يقيمي قبضنا إلى عمريسان يطوافان كنت كذا أي كرابا نبكى سدعات والهدية حديا من مكان مقل لها يدين غير معكوفا يد الله حبسي ووحي كحبسي أن يبلغ حيال إلي قارته محله ناشي الوقل لها والمكر المكرمة كل كسد على كفديك استيه ما عني من كدقان لوغو قادي وايي سبب كان لوغو قادي وايي بغيشو قال تعالى خدوحي ولولا رجال حق حدوصا أهين مؤمنون حق الرميين إيوا النساء الحوال مؤمنات حق الرميين لم تعلموهم أيضا قول دين الرجال مدينة أقول محاجر واضو أفاو لهم ما كان جولا إلهي الرسول بيهم أيان ما الشيء كران قلنا أدين كران إيمان قولا واقرين أيان كل كلمة أقول حدير وارا لا يسوق هذا معاد إلا كلمة أدير العيدة يوشي ذنك إلا إيانا كلمة أدير من الله أيان لم تعلموهم إلا نوغين أن تطعوهم إلا تماتنان وكذنوك شتان أمر كذبار انتك وغاتان أي فتصيبكم إذن كل عضو منهم حق ولا معارة آت جنبي يمك يا على ال يا ولول مسلم بادي شيء أتصيبكم أيدهم كل عضو منهم عضو معرة أب غير علم إذن كل أغين لا أذن لكم في القتال حتى ينتظرين جواب في أمضان والله يدين وقران لها إلا الله ذات باجر مركا حديبية الله ينقضي إرسان هذا الله ينبغنا قد بدان وقالها أيدفك إسلامي ولا سيما مركا أخلاق للنبي وقاله مسيدات كينين أين يوحق ورعان صباحي اجعل نقول لي الا قوي روايه الافيان الاسلامي اذا قلت الاخلاق دي اركان ان بدن عمرك قاره اي اسلامتي خاصه بتاعت سبحانه ليدخل الله ابين وقليه في رحمته اسلام لماذا قليل من ذلك هو يشاء ابا الرب لو تزيلوا حتى قال هذا قار الصحمان اما كوا المؤمنين ترى قار الصحمان لعذبنا وأن النار الهي الذين وعد كفروا قالوا منهم قال هذا كميدا عذاب النار أليما عنو جيسا وحلوا النار وهي مسلمين تسالت إحقالية إن اختبال النار لها أي جعل الذين وحي يلي كفروا قالوا بقرشوي في قلوبهم لا ديالك ويقول هذا الحنية فعله وما حيث فعله ولكن وذلك كتلي إما قوي إما دير إذا كابابوا لي إما نقولت قال لمي فديبيه نقول لغة دعلمي احب من انك وعثنا ماشا ايماني قال الى اينا رقعي وعثى الله بتلقلي اذ قرج على الذين ايو الحيالة كفروا حقا بانيه في قلوبهم لابيا الكوبة الحمية فعلة معيتها فعلة حمية الجاهلين وحيث كل ايان كوار يا ربادية وعقين وحن محبني من هير يبال اخيركي حورة صوت احمرية اما اخيركي يبال بالعبدي أما قبر بقى لغو نفضي أما وانا لغو فوري أما بونا أنا لغو أفوفي قرجة قال إحنا ما ينعي عن لغو لغو دمني وهذه أخياره فريسة ومحكلمي كنت هو حمية الجاهلية حمية الجاهلية جاهلية ذا في حلة ذي أنا فضل ذا أي وحن قيم من هاي اسكو دمية فأنزل الله عبادة جيي حكيلتهم حتى الكيسة على رسوله رسولك كور كيسة إبعاث الكودة جيي وعلى المؤمنين مؤمنين تهيئ بعث الكدجية إما البفضح المملة وألزمهم وحيئ بمؤمنين تلازمية كلمة التقوى ألك عبد كلمة دي ولا إله إلا الله أي ألا اللازمية اللي مغلان كسولك إلي مغلان وكانوا وعين وغلان حقق وقرل بها كلمة وأهلها تقوى تطكب إيقا وكان الله يبوح النوضي على سبيل الاستمرار في دوقتها كوركات بكل شيء وعلى إليك قبدي عليما ألا هو قال بادل لقد صدق الله في هذا السيدي ما يقول علي لقد وحادف صدق الله إبئين أرمي خسوله على حدد الله ورسوله أداد ركته ما سيكون جيانبا إعرابك ويسكون عسنه أما الله ورسوله أما الله ورسوله أما الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله لبضنا إسخلافة والله ورسوله إسحكة ونسكو إعرابه لقد صدق الله إبوح أرمي خسوله مفعول به الرؤية فيجب أرمي بالحق إذا قرأت كل أحد أحيدنا يتدخلون وعقل الدونتان المسجد المسجد العلامة حرم لها إن شاء الله هدي إبادونا آمنين إذنكم نبتغف وأن على هذه الدلات لكل مي معلقين إذنكم حيرايا فوسكم العيالكين ومقصرين سيدي مرود عضي أما تنسى جرايا وأن لا تخافون إذنك عبزني فعلم إبادونا ما لم تعلموا وحيدا إذنكم أغي كسرحي كجرتي أي إبادونا وفجعل وحو إبادالي من دون ذلك انت اذا ما كجلي كسوك فتحا فرس وخيبر قريبا لو هو ايب الذي الله ارسل ديري رسوله رسول كيس محمد بالهدى هل انتو سنبو الله ديري هو الله وحي النبي كوكوتاليو اضفرت فرينايو اي العين الصواب وحقول يقضينا سكرتا الى الاغلاطو بالهدى حنون قدي ديبو لديري والدين الحق يا ترى الحق من اسمائه تعالى بكمدي الى حق الدين في سنية ما سوى حقي لدل باطلة وهو الدين هو الحق وهو اما سبنان واللغوي حق وحال ليلة الشيء صابت دين سبنية ما الدين في حقها ايضا ما الهي حقها الدين في سبا كل الممكن والدين الحق اله حق الدين في سبا اما ودين هي الحق اي الله ديري اما دين سبنب الله ديري ليوهره الى دين كان حقها انه كسر رئيسيه على الدين وحد دين لغوشيك الانك كله دمانتي وكفى بالله حديك الذي كديدي أنكم كافية شهيدا مرى فرد أنك رسوله إلى تاي وخير خلق الله أجمعين إلى تاي الله مرخاتك وغفره محمد رسول الله وعلى كدوم تان رسولك عليه الصلاة والسلام هي أصحاب سقيم قبضا إلى كتف المناية في التوراة والإنجيل لما ذا ومرك إلى التوراة سيقن أيا إلى يقنا أما إنجيل سيقن أيا أي نبي قد ضفرا أما قروا أيا إلى تاي ظلما وعدوانا هي الدلالة الدليل من دونها لبيسة المانتي طورة كتير لي مركور قال تعالى خذوه يري محمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله يحمل الدليل طورة المانتي رسولك والذين أخيارك أسعى سوى الله قدبي معه إشغى رسولك اللي جرت إبال الرمى تبع عدد وعوي وكان طورة بكو قرنيه أشد وقوة دردارا على الكفار قال كركت كدروا قال هذا يركا وعرون أيام بدون سبب وقال ياي وإله بانيه ورسول بانيه ودين بانيه كرك أركان بيقولان أيام إنه نمرك إنه قال هذا رجل فأنا الله عزينا في سنيورة والخين ما كان له أي هيك نيقو تبع عزودي وحاوي أشد وقوة قلقل لفسا على الكفار قال هذا أكرك يديكو قلقل لفسا يهين شحما بينه يجب ما يكون ما قرط إشارة دوما يا وإشدون كنا يا وعلى وحي حلي كرام أي حافن كرام لا إشيسين يا لعدى سامونك الله قربا رحماه كوان عريض بلا بينهم بعض دول تصوى حقي لكنك إذا هذا ما كي ربنا بغم ياري تراهم محضر كيسا ركعا إليهم كوا ركوع بلا سجد سجد بلا أو يمارن بتكنا سلط بنانتا وأدبعات يبتغون وعيجرين يا فضل غزبي من الله يبعقي ورضوانا إخلاف في الضاعة لما دارك الدنيا آخر اللبا لبا أليك سقاريانو إياك نعبد وإياك نستعين أيها الفلية قولك فضل إيا جن إيا آخر إيا الدن لبا لبا أليك جرين أيان إذك لو أحمو إيديا يبتغون وحي جرين أيان فضل غزب من الله يبوين عقي أيك جرين أيان ورضوانا قال لنمنا أليك جرين أيان هذا الوجه هذا لو كنت أبو رسال سيماهم على مدودة في وجوههم وجهه ليكون سبنتاي حال كونها يلو على مضوطاي من أثر سجود سجود رأيك هذا وجهه ديبا نور هيا عند هذيبا عدد إلك هذيبا عدد أحمد دي الله وجهك دوشي زكابوس كل كمركي سالوت الماما ربيهيري ذلك أرنت الله إذن شاقي أيام مثلهم أفحاتة المانتولا في التوراة في كتاب النبي موسى كل كتوراة بين أغرين أيني وحنوتي ماذا إنجيل المانتا يقول هيا إنجيل وحي تلمانتي تكوين قدسي وهان دونا توريتي والبيو تلمانتي إلهي دودي إيا دلي عدودي إيا دغن قدي إيا وحو البيكو تلمانتي لكن وحي تلمانتي شاء توريت إنجيل تكوين قدس نبي إيبا ألا بحيي أبو بكر بار رميي حبي أبو بكر رميي إلال بالله كل نقضي علي باسو دعكم نقضي إيه ابن عارثة وهكذا ملكي دبنا قلي يقوف بيبوحي على تعال إلى وحيين ومثالهم تلمانتي في الإنجيل إنجيل كدهد مغوط المامي كزرح حداد بغيتهم بعد أن يلمدهم أخرج زرح قوحه بحيي شطأه أولاني على أنت ما كيسوا بعضه بعد يكدو لسا أولان ليلة بسات قلب علان كبحي قلب علان قلب علان مركة خارة وامعي لبابان ليلي كامدة حبلو حبنا اسكوينها يوم مركة دنبة كلك دنبة نقيت كودة انتو أقوغو وقوصة كحرمو قوصة بوحيدو يدول مكمة عنين أي كل كاداد بغيته تاسي أصم اسمه كذل عندر أخرج بحيي شطأه ورديس أما فيه ديسة وفأزره حوجيي على انكسوا بعض حكم الرباية فاستغلل لقيه وقت كذي فاستوى واجوكسلي على سوقه بفنتي صاحب نور بحيي حبلي النقطي أولا هي قبل ليالتي على سوقه بفنتيسة سيدا مكي بارتا واكتاي وحكا فرح بلن بيرين وياك عيني بارتا فوقنتاي حلقنتاي أفعلاي وحيو فرحايا كل كي نهل لذلك إذ يحدن بقودي على النار يلو فرحايا إلي بومان يكون سيقنايين وقال رب سيدي أوتي المامي فاستوى جوكسلي على سوقه جريب بيسي يحيب انتي زفر كذا يعجب وحياب قليي شرعي الزراع بغي يحياب قليي وسألا كي يليليين بريق قليا قوف والبوحينا قدوا المسقوا والغصلة سيقو قلتاي أفر أنت وحيبين إيسا على معقص مرنا وابقو عيس انتي تويشا كل عضو قال يبا ورغ لمغلي ليغيدة تاسي ابنهي محوية لي ليغيدة يؤب على قليو من أصحابة الكفار قالوا أصحاب دواح الله لسلونا قال إيه إن إله قالتك على قليو إمام مالك رحمه الله إمام داري هجرة استنباد وين بولايا يوحوه إلي وعلى وحي أصحاب سأي أرقليا وقال أيضا ودريشي ليغيدة بهم الكفار وجميل قوية أصحاب دقف قعري سنقالوا وأكل بيو سنهاري بالنسي هذه الآية معاجر أصحاب سوحوا ربي وأبوري يسيقون دويبة إنه قالك وعلي قليا يا هاي قلت هذا المانت وعراته وهو كري علي عثمان أدلع الذي كان لما لما شكفه كجير إلى المسلمة ليغيظ كيبانينو أعلي قليا بهم أصحاب الكفار قرر وعد الله كيبوا أيضوها الذين ددك أمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال صوبا فرؤية سنة قتي من هي كتكي ومنهم أصحاب تكملة مغفرة تن بلافز بو يواي أصحاب تنو قارتاي مؤمنين تكلوا لمنتاي ومنهم إياك كملة مغفرة تن بلافو على وحي قلن لو دافي وأجرا أبالقد عظيم هو وهو الجنة وما فيها والله أعلم.